نتذكر دايما ان احنا عندنا 25 نقطة في النازل. 25، احنا دلوقتي في 9 او في 10، وبعد كده 25 زيهم في الطالع. نسأل الله عز وجل ان يرفع قلوبنا الى ما يحب ويرضى، وان ينفعنا بهذا الكلام، ان يجعله حجة لنا لعلينا، وان يتم لنا ولكم بخير. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. اللهم رد عنا أذى خلفك. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.